مشيت اللي قلت انا اعلم لغطي انت اللي قلت انا اعلم لغطي ولغى الاطفال راضي احكي اللبن رضيات اللبن وانت قلت فسر وانت قلت فسر حج صورة هود امال صورة هود ومن يكبر بتفسيرها وانت اللي قلت انا اللي ربي يا غدير واسمع كلام عالجيب زمان الاختشرة وهو جنة زمن عالجيش وسألك انت الصوت على طول وسألك الصوت على طول وبلا بجد الكش يا جيطان الخش يا جبل الكش يا ربي من يقصدك كل هموم يا ربي من يقصدك كل هموم يا سيدي كل هموم تتحل يوم مش على طريق الهدى انت اليوم مشي على غير قصد الكريم يا سيدي قصد الكريم انت اللي خليك مع الله بنية والعسير شدايد وسحط الضيق وسحط الضيق بتعوز ويستاهل الروح مدى من عين بتعوز واجب على العين تزيد عليك في البكا مدام هو شبابنا صاحب الجد كل يوم خير وعمانة الصوي ده الصفي لاجي يبقى في نهار مش ليك وطمن القلب من يمه ما دنك الجسم الناجي الحر لو بقى على عود برضه يعود بمناه الجسم الناجي الحر لو بقى على عود برضه يعود بمناه يا عمي انظر لمن رفع السما بلا رمد واخترع له يوم والدنيا حالتها كده بتدي لكل واحد يوم بتدي لكل واحد يوم تعبت وشقيت ولا خدتش كراية يوم والحلو تعبان ومن جهتي واخد له يم ومن جهتي واخد له يوم قال احرس يجيك يوم ودي الله تكره تعوم عمر بعد الحبيب من التعرف بأكليك في الحارة يكون هادي المهوش مجنون جاني خ الوجه وجه قمر اما الدنوس ما خدوها لكني خليت مع الله وقمت نحكي لك على الارض بحت الجمل بينا حمل مالك ومال الارض انا اتكلت على بخت انقلب تختي وجبني يا سيدي وجبني الارض يا خساره الورد لما بينقصف Yeah. Oh,